سألهم الله الإجابة على هذه الأسئلة يوم التوفيق إلا بالله. السلام عليكم. نعم. سألوا أوجز. هذا كلام غير صحيح. إن طاعة الوالدين تأتي بعد طاعة الله ورسوله. إذا أمر الله بأمر أو أمر رسوله بأمر وأمر الوالدان بخلافه فالقول قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك بأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. السلام عليكم. كل الصوت بعيد. طيب اللمبة مش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. معلش والله أنا عارف وقت حضرتك ثمين بس يعني عايز أسأل حضرتك في موضوع ضروري والله. تفضل. أرجو أن يعني حضرتك يعني أوجز مقام مقام أسئلة سريعة. المقام ليس مقام استرسال. حاضر يا شيخ. في واحدة يعني كان أهلها وكده عايزين يعني كده. يعني كانت عايزاني يعني تمام. نعم. أهلها إيه؟ كانوا عايزيني يعني أتقدم ليها. أي فتاة أهلها يرغبون فيك كزوج لابنتهم. نعم. واتخطبت يعني من قبل ما تتكلم يعني. خطبت إيه؟ المهم هي مكتوبة حدثت معاها يعني حديث بس ما كان في أثناء الحديث ده إن أنا مثلا أخبرها إن أنا عايز أنت آثم فيه. أنت آثم. آثم فعلا والله. النهاية هي تسكت يعني فأنا أخشى أنا دلوقتي أنا أخشى أكون يعني خطبتها على خطيبها ده أو أكيد أنا أنت خطبتها على خطيبها أكيد مش مرة أخي من المسلمين يعني ومش عارف يعني هل ينفع أن أنا أخطبتها يعني هو الخاطب الخاطب الذي تركها وهي التي تركت الخاطب هي الله يغفر لك آمين يا رب استسمح هذا الولد إذا أمكنك نعم. استسمحه أسمع منه اطلب منه المسامحة والله حاضر لو تطلبها الله يطلب منه والله السلام عليكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيك بارك الله فيك شيخ مسعد شكرا شيخ رضا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا اخبارك ايه الحمد لله بخير اللهم لك الحمد انا كان عندي سؤالين يا شيخنا اسال طبعا حضرتك ملاحظ في الاونه الاخيره من ظهور بعض الجماعات اللي ابتدت الناس بينهم وفي عقيدتهم فانا كنت عايز ان حضرتك يعني الاعتقاد بتاعي وحضرتك تقول لي اذا كان صح او غلط جماعات مثل ماذا يعني عفوا يعني اشاعره جهميه وحاجات زي كده فانا يعني حضرتك بتتكلم على اثبات صفات الله فأنا قلت لله ما أثبته لنفسه من صفة يد أو والله يا اسمح لي اسمح لي بس اسمح لي اسمح لي بس هل هذا صحيح؟ اسمح لي بس الله يبارك فيك هذا الموضوع أخذ منا وقتا أكثر من وقته وقد قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا فليس عندي مزيد فوق الذي قلته والله أعلم سمح لي سؤال ثاني بعد إذنك الحجاب للمرأة هل يعني ربنا عز وجل بيقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن هل الجيب هو الصدر يعني ينزل تحت الصدر؟ الجيب فتحة الصدر لكن عندنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ادنين عليهن من جلابيبهن فسر عبيد السلماني الإبناء بتغطية الجسم كله وإبداء العين اليسرى يعني فسر الآية بتغطية الجسم كله وإبداء العين اليسرى وبعد ذلك قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر قلوبكم وقلوبهن تمام الشكل بس انا اقصد ان الصرحه اللي كتبتها تعدي صدرها يعني ما هو الامر بتغطيه الصدر لا يعني الامر بكشف الوجه تمام لا انا فاهم كده اقصد يعني الخمار او ده هيعدي الصدر يعني هيكون بس على الرقبه والشفره ما هو تلقائيا حتى يحكم الغطاء لابد ان تغطي الصدر و وتفعل ما به تحطات من ظهور الصدر. سمعكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قل نحن لا نرى الإمام في الحرم أمام المصلين الذي الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. ورجل متزوج من امرأة لا تحبني وأنا أحبها وعند أولاد منها وتأمر وتعلم أولادي علي إذا أي على أتي وضربي وعدم طاعتي في أمور الدين والدنيا من الحكم. خلاص فارقها، يا لا تحبك وأنت تحبها فارقها، كيف تصبر على امرأة تضربك تعلم أولادها ضربك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. معك تفضل. نعم تفضل. ده في في في الرؤيا أو في اليقظة؟ يعني في الرؤيا أو في اليقظة؟ لا أنا حقيقة يعني. لا لا تطعن في أرضها عذرا، لا نسمح لك تطعن في أرضها. المهم السؤال. أيوة. وبعدين وانا كنت معطل على حاجه يعني ما موجود لحد دلوقتي عارف عبد الله ده والله ما ادري لا ندري هل من الله او من الشيطان، لاني الجلوس في مجلس مختلط فيه رجال ونساء ليس علامة الطاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. تفضل شيخنا. هل يجب على المحامي ان يتحرى امر القضية التي سيوصل فيها قبل ان يترفع عنها ولا لا يجب؟ طبعا طبعا بلا شك بلا شك يلزمه ان يتحرى عن القضية التي سيدخل يدافع فيها عن موكله، لان الله قال ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ حضرتك كنت عايز أسأل، أنا والدي شغال مذيع عام في وزارة الثقافة وهو يعني ده يعمل دي بدل ما يطول مليون ما يروح، يعني لأنه مذيع عام ماليش أنت يعني. فكنت عايز أعرف حكم مرتبه ده إيه، لأن هو وصل للمرتب ده عن طريق إن هو عمل مسرحيات كتير في حياته وهو مخرج يعني. أنت تدور على الأجر ولا على إيه ولا على على العموم؟ هو الآن الحمد لله أن هم كفوا عن العمل لأنه كان بيعمل أشياء وحشة. لا ما كفوش عن العمل، هو بيعمل في الوزارة وهو وصل بعد ذي عام فمش محتاج يمضي ولا يروح يعني دي ولا موطل من حتى أن يعمل يعني. هل في أشياء نافعة للمسلمين هو يتخلف عن فعلها ويأخذ أجرا عليها؟ على كل ما دام بيعطونا المرتب خلاص ياخذ المرتب، لكن اذا كان يعمل اشياء تغضب الله لا يفعلها. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابا احمد واهلا وسهلا. اخته متزوجه من رجل له ثلاث بنات، هل ازواج البنات ثلاثه محارم لاختي؟ ليسوا بمحارم لها. ليسوا بمحارم لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دلوقتي في اعلان كده بيقابلني على يوتيوب مثلا، واحد بيبقى بيتكلم عن الابراج والحاجات دي، فهل ده يعاتب من ان انا سماع الابراج اللي تطلب لي؟ طبعا لا تسمعهم لا تسمع ولا دجالون، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. هو اعلان يعني مش انا اللي بجيبه، بس يعني لا بقول لك لا تلتفت اليه، الله يسلمك، اسمع الكلام بس، لا تتبع الأبراج ولا تتبع هذا الدجل كله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ جلال الشرقاوي، وفقك الله وبارك فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول يا من حارس في بنك أوقات يقضي ويخلص بعض الورق للناس ثم يعطونه مالا، نظام بقشيش، إذا كنت ستأخذ حق أقوام آخرين وتظلم أقوام آخرين وتعطلهم لا تأخذ ولا يجوز لك، أما إذا لم يكن ذلك كذلك فلا بأس، الله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. لا تجبرني انا ما فيش خط. سمحت تعمل ايه في الاسود مع لا تصافح النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء، وقالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. السؤال الثاني، سورة الكهف هل ورد فيها احاديث في يوم الجمعة؟ المرفوع بعد صلاة الجمعة قراءتها عادي ولا لا؟ الشيء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، إنما ورد شيء عن أبي سعيد الخدري من كلامه يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، وفي بعض الروايات أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق. السلام عليكم. هل نفس كلمة الدين نفس المعنى الموجود في قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك؟ دين الملك المراد به نظام الملك وشريعة الملك التي يقضي بها. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي رؤية شيخ عادل إن شاء الله أفكر. ليس هذا المقام للرؤية، هذا فتاوى. طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني. تفضل. في حكم الإمام اللي بيدعي في صلاة الفجر، مواظب عليها في كل صلاة الفجر ربع جزئية. لا حرج. لا حرج. تعالى يا شيخ جزاك الله خير. هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف الأول؟ نعم بالحسنى، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي سنن النسائي بسند صحيح أن أبي بن كعب جاء وقد دخل الناس في الصلاة فجذب شابا من الصف الأول ووقف مكانه، فكأن الشاب وجد في نفسه من صنيع أبي أيوب الأنصاري من صنيع أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما انقضى الصلاة التفت الشاب مغضبا قال له حينئذ أبي يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. طال من فضلك شيخ مصطفى. تفضل. أنا شغال في طقم السرير، طقم السرير بيترش على السرير. نعم. أنا بوسط الطقم اسمه سريدي بيجي مطبوع على رسمات. أيه. رسمات صور كده أطفال وبط ويعني أشياء من ديت يعني. أنا أقسم يعني كنت بوسط الشغل ده أو أتركه هو ممتهن ممتهن ولا معظم؟ نعم شيخ، ممتهن او معظم؟ ممتهن مهان يعني بتناموا عليه وتدسوا عليه، ولا معظم؟ لا يا شيخ، هم بيناموا عليه وبيتفرش على الارض اشياء زي ديت يعني. ممتهن لا بأس بالممتهن، لا بأس بها يا شيخ بالممتهن. والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها بوسطا توطأ. ما العمل إذا الأخت تصرع وتتكشف؟ لا بأس أن تعالج مع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا بدي أتكلم معك ولكن مش على الهواء، أنا أعرف فيني أقول لك بوقت متأخر إنه بعد منطق في الليل. ماشي إن شاء الله إذا استطعت. في أي ساعة إن شاء الله؟ والله غدا الصباح إن شاء الله، غدا الساعة 2 ظهر إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مين بدي لبن في الأكل كده؟ مين؟ عفوا؟ يفضل زي لبن، باقي لبن. يفضل باقي لبن في الأكل؟ إيه اللي يعني؟ لا في الأواني. نيجي نشوفه بنشوفه في الحوض ونشوف مية. عزك الله الحوض في الآخر بينتهي بالمجاري. يعني البقايا يعني في في. قليل يعني. لا حرج عليك. بارك الله فيك. أيها السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ارفع صوتك. تفضلي يا مريم. الأغاني المصحوبة بالموسيقى حرام. الأغاني التي مع موسيقى حرام. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أما بدون موسيقى المناسبات والأفراح أغاني طيبة الألفاظ لا بأس بها إذا كانت طيبة الألفاظ وبدون معازف في المناسبات، والله أعلم. أي نعم، أيوة نعم، حرام، لا يعلم الغيب إلا الله. صلاة الغائب على أحد الزملاء ولم نتمكن من حضور صلاة الجنازة. أفصل شيئا ما في الباب. يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استحباب صلاة الجنازة على الغائب سواء صلي عليه أو لم يصل عليه، وذلك للآتي ذكره. أولا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ثانيا، أن الصلاة عمل بر ينتفع بها المصلي وينتفع بها المصلى عليه. ثالثا، لم يرد أن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة على الميت الذي صلي عليه أو لم يصل على الغائب. لم ينهى النبي عن الصلاة على الميت الغائب على أي صورة من صوره. هذا والملكية يرون عدم الجواز ويقولون إن قصة النجاشي خاصة بالنجاشي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. يفصل بعض العلماء فيقولون، هذا الأخير تفصيل ابن تيمية والخطابي، إن كان الميت صلي عليه لا نصلي عليه، إذا لم يصلي عليه صلينا عليه. وهذا القول الأخير لي عليه ملاحظات. حتى لو صلي عليه وعدنا الصلاة، ما المنع من ذلك؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد وكان قد صلى فوجد الناس يصلون فليصلي تكن له نافلة، والله أعلم. فأميل إلى رأي الإمام الشافعي، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أتواصل مع الشيخ؟ معكي. نعم. معك على الخط. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي وعمتي مش بيكلموني. لماذا؟ أعرف. لماذا لا يكلمونك؟ مفيش يعني هذا الخلاف كده سنحط بي ما كلمش بعضي. أنا عايزة أتواصل معهم فزوجي مش عايز عشان هم يعني رابطين هم يتكلموا معي أصلا فزوجي مش راضي. والله أنا أنصحك بالوسط قدر الاستطاعة. يا هو يا شيخ يعني أنا نفسي أتواصل معهم بس زوجي كتير موقف ما عارفين مصر وهم مش جابيني أصلاً يعني حتى كلام ولا نظرة ولا أي حاجة مش عايزين مني حاجة. أنا ما أعرفش أنا عليا كده ولا يعني هل أنت ظلمتيهم في شيء أختي؟ نعم. لا هو خلاف يعني خلافات بسيطة مفيش فيها ظلم والله. مش فيها ظلم خلاص ما تعملي حاولي الوصل وإن يعني وإن أتعبوكي في الكلام لكن تحملي لوجه الله. لا ما هو زوج ما أنا أحاول أنا مش عارف الذنب عليها يدور عليه ولا إيه. عليكم معا كل من يقطع الأرحام يأثم وكل من يساعد على قطع الأرحام يأثم وكل من يأمر بها يأثم. فالعزة لله يعني تواضع لله. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعوني وأعطي ويمنعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأعف عنهم ويسيئون إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولن يزال معك من الله ظهير عليهم لدمت على ذلك. حكم زيارة النساء للمقابر وحن أقف بعيدا جدا وأصلي الجنازة. أختار رأي العلماء القائلين بجواز زيارة النساء للمقابر. قد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. الشاهد أن النبي ما طردها من عند القبر. أما حديث لعن الله زوارات القبور فيعتبروه الضعف وإن حسن فمتجه إليه النسخ لعموم الحديث كنتم يأتوكم على زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هل يجوز الأم أن تجلس في الفراش مع ابنها البالغ من العمر 20 عاما بملابس غرفة النوم تشاهد معه أفلام ومسلسلات في وقت متأخر من الليل؟ لا يسوغ هذا. هذا يؤدي إلى الفساد والشر. هذا يؤدي إلى الفساد والشر. هذا يؤدي إلى الفساد والشر. والعياذ بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا جوزي ولد من أخين متوفى ولد من مراته يعني بعد ما هو توفى مبلغ في المال مثلا 100,000 وهو ولد منها مثلا 100,000. السؤال ما السؤال؟ يعني عفوا من هي امه؟ لا هي اخت هي مرات اخوه. يعني اخذ من زوجة اخيه مبلغ من المال لتثميره عنده ولكنه يهمها ان المال عند شخص اخر. هو خدهم ثلاثهم هو وجدهم ثلاث بس عشانهم يعني هو خدهم ثلاث نقط وهي ما تعرفش الكلام ده. هو قايل لها ان هو انا سجلتهم خلاص هو قال لها ده الثلاث هي مش هتاخد منه ربح. لا عشان لو هتلاقي الفلوس هي اولى بيها فبيقول لها انا حطهم لك مكان تجارة جملة عند واحد. خلاص طب ايه السؤال؟ ما السؤال؟ طيب هو الذي اضر بنفسه. لا هو كده حرام. مش حرام عليه. هي كده هي كده ذنب عليه. هي لي هو غشاش، لكن هي ليس عليها اي اسم اذا اخذت. هو كده هو بيحاول يساعدها يعني. هو وظيفته مكان. خلاص مش مشكله. والله يا أختي إذا هو متحمل يدفع الفلوس يدفع. هي دي النية. هو هي هنقول لها الثلاث يا سيسي يمسى تاخد منه ركس. فهو قال لها أنا بس أغلمك عندي فلان، وهو طبعا هيجيب لها لما تحتاجهم بأي وقت هتحتاجهم هيجيبهم لها. إذا كانت نيتهم مساعدتها فلا بس. هو في نيته بس خلاص. هي ليست بأسيمة طبعا. هي مسى تاخد خلاص لأن ده ثلاث. طيب سامعك. يعني الطبيب بيطري بوحدة بيطرية، هل يجوز أن نشتري دواء وأبيعه في الوحدة لأصحاب الحالات وأخذ المكسب أو بعضه؟ دعني أسمع منك عن قرب، هل نظام العمل يسمح لك بذلك أم لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الفاضل حفظك الله ورعاه. طيب الله يكرمك. أنا عندي ثلاث أسئلة فيها. تفضل. السؤال الأول، هل من صور الغيبة مثلا، أنا مثلا أنا وواحد في شراكة، حضرتك ما تعرفش مثلا الشريك بتاعي اللي هو الآخر، فقلت لي مثلا الشركة ديت انفضت لي، فقلت لك والله هو في كذا وفي كذا وفي كذا، وذكرت لك سوءا. هو غير معروف لدى المخاطب؟ غير معروف لدى المخاطب. لا بأس. خبر من صور الغيبة أم لا؟ لا بأس، بس إذا خشي أن يعرف فلا تقولها لأن الوجهة نظر، لكن على القدر الذي أنت سألت عنه لا بأس. تمام جزاك الله. يا أبو عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلت شيخ الله لا عفوا، ليس المقام لتفسير الرؤى، تفسير الرؤى له مقام آخر. السلام عليكم. هل يجوز وجود صورة لابن الميت في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نصيحة من حضرتك بالحفاظ على قيام الليل وأقل ركعات له. أقل ركعات له ركعة، أما قيام الليل فالنبي عليه الصلاة والسلام بل له قال شأن أهل من كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل هم يسجدون، وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وإن كانت نسخة فآخرها يكفي أيضا في الباب. يعني النبي على ركعتين يوميا الحمد لله كده برضو كويس. نعم. المحافظة على ركعتين يوميا الحمد لله كده برضو كويس. آه كويس، ليست بواجبة عليك، لكن بارك الله فيك. وهي ترفع من حالتك ده سببتين. الله يسد عنا وعنك. هل الصدقات المعنوية حلال لأهل البيت؟ يعني الصدقات معنوية يا حبيبي وضح. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وحيك يا شيخنا. الحمد لله. لا سمحت عن الصفحة الدكتور محتاج يعني حكم شرعي. تفضل. أنا طالب في كلية الطلبة في الأزهر، ولا يقع على حواك يعني إن البنين مسؤولين عن البنات. لكن بيكون في مرحلة الكلية يسموه بالمنظمات أو التيمات اللي بيبقى يعني بيشارك فيها الطلبة تطوعا يعني، فأنا الأمر ده بيقربني جدا وعايز أشوف الحكم الشرعي كده. إحنا عندنا منظمة فين؟ في منظمة بيكون فيها البنين منقطع عن البنات تماما، يعني شغل البنين بيكون خاص لوحده والبنات خاصة لوحده، كلية مثلا القاهرة منفصلة وكلية عين شمس منفصلة، يعني هي منظمة على مستوى الجمهورية، لكن لما بيكون في ورش عمل او مؤتمرات بيكون فيها اختلاط، وفي منظمه تانية بيكون في سؤال بس مختصر، في سؤال مختصر الله يوفقك. كل الكليات متصله على بعض، كل الكليات مع بعضها يعني البنات او البنين في جروب واحد على الوسط او كلام من ده، بيكون في مع يعني تعامل مباشر. الحكم الشرعي انا اسالك سؤال بس. ايوه الحكم الشرعي يا اخي اسال. انا اسالك سؤال. تفضل. الله يزيدك من فضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انت طالب في كلية الطب. ايوه صح. هل يفرض عليك هذا الاختلاط او انت مخير فيه؟ انا مخير في سبيل بعض الافادات لنفسي بعدين، يعني تطور في بعض يعني المهارات المعينة في سوق العمل. والله يا اخي انا لا انصحك بالاختلاط بالفتيات. وان كان العلم اقل شيء ما لكن المفسدة التي تتأتى من الاختلاط بالبنات تأتي بمشاكل. فأنا أنصحك بالبعد ما دمت مختارا. السلام عليكم. بارك الله فيك أخي جلال، صلى الله عليه محمد وسلم. حديث لا تدخل ملائكة بيتا في جلجل ولا جرس، لا في سندي بهذا اللفظ مقال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالضبط كنت عايز أسأل عن صحة حديث مثلا من الأحمد. أيوه. بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تدع شيئا لله إلا أدرك الله به ما هو خير لك. أيوه يحسن. يحسن. شاهدها. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا آتاك الله أو أدلك الله خيرا منه. يحسن. شكرا. هو الذي يصيغه الناس عفوا بالصياغة الأخرى فيقولون إنك لن تترك شيئا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هو نفس المعنى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وردت من إسناد فيه راوي اسمه محمد بن حمير مختلف فيه، ولكن لكونها في فضائل الأعمال تفعل. عندي سؤال معلش يا شيخ، بس بعد إذنك طلب بسيط بس. نعم. سجل لنا فيديوهين، فيديو عن شرح حضور النبي صلى الله عليه وسلم وشرح للصلاة. الله المستعان. إن شاء الله ربنا المستعان. إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. بعد إذنك يا شيخنا عندي أسئلة كده. تفضل. الأول العطور، يعني أنا لو حد كان بيشتغل في عطور اللي هي بتبقى فيها كحول وكده، فهل العطور حرام؟ ليست حرام. ليست حرام. طيب الثانية يا شيخنا بعد إذنك، لو أنا دخلت الصلاة ما كنتش ناوي، يعني كثير انوي قبل ما اقول، يعني هم كانوا وقت الصلاة فدخلت انا قلت الله صلى الله عليه كده، نويت وما بصلتش الصلاة صحيحة؟ نويت وهم يصلون؟ يعني هم كانوا وقت الصلاة فقلت الله اكبر ودخلت معاهم فنويت وما بصلتش، هل كده عليا حاجة ولا الصلاة صحيحة؟ لا انت ما نويتش قبل، قل كبرت وانا اصلي. ما هو انا نويت بعد ما دخلت بالصلاة. لا انت خارج من بيتك بقصد الصلاة. بحكم الصلاة؟ لا مش مشكلة. طيب تمام. الثالث يا شيخنا اللي هو موضوع الربا، انا كنت اشرت على اهلي اللي هم يحطوا الفلوس في البنك الخيره، وبعد كده تبين لي ان ده حرام، بعد كده قلت لهم الموضوع حرام ولا عشان انا ما شلتش الفلوس، فهم رفضوا الموضوع. ايه الحكم؟ وانا الاول انا كنت شايف، يعني انا اللي اشرت عليهم في الاول ان هم يحطوا. والله ان كنت اشرت اليهم جاهلا أشرت إليهم جاهلا فأنت معذور بجهلك، ويتوب الله على من تاب. طيب معلش طولت عليك، بس حاجة كمان يعني. لو أنا بستأجر ربنا يعني ممكن أصلي بس ما فيش حاجة، يعني أنا طولت. وليس ليس عندنا في صلاة الاستخارة أي نص يفيد أنك سترى رؤيا، إنما الاستخارة هي دعاء فقط، يعني كأنك تقول يا رب وفقني، صار دعاء فقط. يعني انت تصلي يعني معلش الافكار والعبادات، يعني انا لو اطلقت الصلاه يعني مثلا اطلقت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الشيخ تفضل. أتوقف على المنويات الحاضرة والسمعين من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين يا رب. كان الحديث كان في رجاء لرد عليك لو حلقت تحذر الناس من مذهب الشيعة وخطوبة. إن شاء الله يأتي وقت بإذن الله. في كان فرصة من الشيخ المفاد الذكاء أحسن بالذهب ولا بالفضة؟ إن شئت حسبته بالفضة وإن شئت حسبته بالذهب، وإن حسبته بالفضة وخير لك في دينك وخير الفقير في دنيا. هذا مثال سنة دخلت الجامعة وأنا علي العشاء علي المغرب وهم بيصلوا العشاء، هل ممكن أصلي؟ صلي معهم العشاء وبعدها أقضي المغرب الذي فاتك وتكون قد خلفت الترتيب لعذر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أبا الأرقم. هل تصح الصلاة بغرفة فيها تماثيل وصور أموات؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حرام. أنت كم عمرك؟ حاول يا بني حاول ألا تقطع في الصلاة، انتظم الله يستر عرضك. لماذا الأشاعرة ينكرون أن الله فوق العرش؟ الشيطان يقودهم، إبليس، إبليس يقودهم. السلام عليكم. نعم، ما السؤال؟ نعم، عملت إيه مع معذرة؟ ماذا صنعتي؟ ماذا صنعتي؟ أنا زوجي اشترينا جهاز لوحي. جهاز لوحي؟ يعني لابتوب تابلت. تابلت؟ أيوة. طبعا حتى سعر فيه يعني. فاحنا دلوقتي فكذا مرة طلب من زوجي ما مرضيش إن هو يتخبر عنه. فأنا كنت اشتركت وجمعت حجة وحطيت لكل واحد يعني كيف المبلغ اللي كنت عليهم؟ لا لا، عفوا، ايدي سؤالك. يعني انا كنت بعت خاتم لي. بعت خاتم لك؟ ايوه. وجمعت حق التابلت. ايوه. وجبت حق التابلت على الخمسه، حطيت لكل واحد كل تحسب. طب ليه يعني؟ عفوا، انت الان بعت خاتمك وكملت عليه واشتريت لاب، ايه المشكله؟ لا مش اشتريت لاب يا شيخ، اشترينا اللاب في لما كنا بالجماعة وغير محد يعرف. يعني كنت في أسرة الوالد واشتريت، سرقت مال يعني من الوالد ولا ايه؟ لا ما طلبناش. سرقت يعني مال من الوالد؟ لا احنا كنا بيت عيلة. ايوه بيت عيلة. وبعدين ابويا وامامي. ايوه. فاحنا جبنا التابلت ده من غير محد يعرف. يعني من فلوس العيلة ولا من ايه بقى تفهم؟ طيب بس سرقتوا أموال العيلة يعني عادي. أنا رحت بيت خاتم ليا وحد الخاتم كونت جهاز، حد الجهاز ده اشتريت لكل واحد في مكان غير ما يعرف. ماشي، يعني سلمت لكل واحد من اللي انتوا سرقتوا أموالهم حقه دون علمه. ما فيش مشكلة إن شاء الله. سرقتم في السر وسددتم في السر. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك. حضرتك عن في نوع من التعامل اللي هو حتى مثلا يرهن الأرض بتاعته، يعني ياخد في مقابلها مبلغ من المال، والصاحب اللي دفع المال ده بيستغل الأرض بيزرعها وكده. لا يجوز. كل قرض جرى نفعا فاردا. يعني الصورة دي لا تجوز. نعم طبعا، لان فيها استفادة للمقرض. بالضبط. وكل قرض جرى نفعا فاردا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله لو جزء اجل زوجته انت معاش ما في يدك، لا لا لم يقع. لم يقع؟ أيوه. طب لو يحصل ترد هذا ترد هذا في رجل العيسى. نعم. لو حصل ترد العيسى ما ترد هذا الزراعة. تقول له خلاص أنا غير موافقة على ما قلته لي، العصمة بيدي أنت الرجل، والله قال الرجال قوامون على النساء. أيوه. نعم. ماشي يا جاكب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. يا جماعة عزيزيك شفنا لو أنا بصلي العشاء يعني مغرب والإمام بيقرأ يعني في صلاة الجماعة، المفروض أنا بقرأ مثلا سورة الفاتحة، سورة من كتاب السور معاه ولا بسكت؟ أنت مأموم في صلاة إيه؟ مستمع حضرتك. في صلاة ماذا؟ يعني المفروض أنا أسكت ولا هو ولا أنا كمان؟ يعني في صلاة، في صلاة جهرية يعني؟ صلاة جماعة، صلاة العشاء والمغرب يعني. ايوه لا اسكت، اذا كان يقرأ اسكت لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تمام يعني انا اقول الله اكبر واسكت خالص. نعم نعم. اذكر السند يا من تسأل عن رواية نافع عن ابن عمر، اذكر السند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليك. وإليك يا رب، تفضل. شيخنا سؤال الله يكرمك. وإياك تفضل. رجل عاش 50 سنة كافرا. أعوذ بالله. ثم جن سنتين ثم مات بعد ذلك. فهل تجري عليه أحكام المسلمين؟ أمره إلى الله. هو هل هو أسلم؟ لم نعمل إسلام وشيء. يعني ما كان مسلما. ما كان مسلما وجن سنتين قبل. خلاص جن ما لا دخل بجنون الآن، لأنه عاش على الكفر ولم يسلم كافر. ألا أولى لك أن تبتعد عن عمل في هذه الشركة. الله يسلمك. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في إجابة في الأمر بتخليل الأصابع عند الوضوء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك، أنا بحبك جدا والله يا ربك. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك وتقرب الله بحبك يعني. الله يجمعنا وإياكم في جنات النعيم يا رب. وبتعلم منك عشان ما توصلش على حضرتك وقت. الله يبارك فيك. الله يسلمك. انا كنت خاطب بنت على مش منتقله، تمام، لحد طبعت. فالمهم بس والدتها هي كلمتني من كام يوم وقالت لي ان هي بنت مقام كده ولسه بتبعت، فوالدتها معرضه وكده في حته دي بصراحه مش عاوزاها تبقى مقام بصراحه. يعني عفوا، يعني تريد ان يراها الرجال الاجانب؟ هي عاوزاها، مشكلتها والدتها، مشكلتها. يا حبيبي انا اسالك سؤال، يعني امها تريد ان يراها الرجال الاجانب يوم الفرح؟ اكيد الكل هيشوفها طبعا. لا لا توافق على هذا، لا توافق على هذا بالمره. لا توافق على هذا طبعا. طب انا شيخي البلد يعني اللي بتعلم معه وتعلم منه وكذا، يعني تهون في الامر الى حد ما لانه ياخذ بسنه الخاص بنسبه كبيره. على العموم ما عندي قلت ما عندي قلت لك. السلام عليكم. قراءه الفاتحه للماموم ليست واجبه على راي الجمهور، قراءه لمن له قراءه، وان ابا بكره جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع مع الصحابة فراكع خلف الصف، لما انقضى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حسنا ولا تعد، ولم يمره بإعادة الصلوات التي عفوا لم يمره بإعادة الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. يقول يوجد شخص في حياتي يخاصمني كثيرا بسبب أسباب تافهة، وكل مرة يذهب وأصلح خوفا من أن لا ترفع أعمالها لأهجره، لا تهجره إذا قابلك سلم عليه وانتهى الأمر، ولكن لا توطد العلاقات مع هؤلاء الذين هم متشددون وفجار في الخصومات. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كنت عايز أسألك، كان في واحد شخص جاب له وظيفة مدرس، كان شرط الوظيفة إنه يكون درس قبل كده، وما كانش يدرس يعني، وتعين في الوظيفة دي فترة معينة، وبعد كده حد قال له إن هو كده أخذ مكان غيره. هو كان هو متقن ولا إيه؟ هو متقن. نص عفى الله عما سلف، لأنه الآن خلاص اتوظف، عفى الله عما سلف ويكثر من الصدقات. وكان تركها يعني يا شيخ. خلاص يا طبعا من ايه، خلاص تركها تركها. وبعد كده اتجه لعمل اخر ورجله وجعته، ونصحته الناس قالت له انت ممكن ترجع ثاني للوظيفه دي، وهو مش عايز يرجع يعني. هو لا، اذا رجع، اذا كان متقن الان، اذا كان متقن يرجع ويستغفر الله عما صدر في اول الامر. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخي جلال. قال زوجتي لو خدت من شئت القتال القاصد، لو خدت في وقتها فقط وليس دائما. خلاص إذا لم تأخذ لا يقع شيء، مقيد بوقته. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. الحمد لله. شيخنا، رجل شيخنا يفعل معصية كبيرة ويكون انصت يوم عرفة يفعل ليس لقبل سنة بعد. والله يقول في كتابه الكريم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هو قادر أن يغفر وقادر أن يعذب. أعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم. السلام عليكم. قال لها بنتان فلهما ثلثان، وليجد أي قريب أبا وأخ، ولهما أبناء أخت. لا أبناء أخت ليس لهم شيء. نقول بالرد في هذه الحالة، انظر قانون بلدك في هذه المسألة. السلام عليكم. هذا الظاهر رد. أحمد كبري، أنا ليك محروض. يا مرحبا يا أحمد. الله يحفظك. وين أشوف على المحروض؟ صدق. حكم التعامل كارت اسمه بريميوم كارد. اسمه ايه؟ بريميوم كارد. لا اعرف عنه شيء. هو الكارت ده بتعاقد مع اكثر من مجال، تمام شفنا؟ وبيكفر من الراتب الموظف على طول. يعني ايه يعني بتعمل ايه؟ مش فاهم يعني، تقترض منهم؟ شراء، لا شراء حاجات من المحلات. يعني شراء حاجه ب 1000 جنيه هيتقسط على 10 شهور، كل شهر 100 جنيه. بفائده ربويه؟ نعم. بفائده ربويه؟ لا مفيش فايده، عشان بس اللي دي مصاريف الدار الكارد، تمام؟ وبتزيد جلسه او بتنزل لك جلسه سنويه. والله اعلم بهذا القدر من التوصيف جائز، لكن اذا كان في جوانب خفيه من السؤال اعلمها فدعني حتى اعلمها. تمام. هل يصبر على زوج لا يصلي؟ ولهذا يدخل في قوله تعالى امرأة لك بالصلاه واصطبر عليها. والله يعني إذا كان جاحد للصلاة لا يحل البقاء معه، وكان غير جاحد فالصلاة جائزة مع الكراهة الشديدة. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. نعم شيخنا، حديث كراء الأرض، النهي عن كراء الأرض، وخاصة عندنا في الفلاحين في 8 أراضي و10 أراضي، ويعني النهي عن سكوت الحنطة، وبعضهم يقول بالذهب وبعضهم يقول بالمال. كان هناك شيء عن رافع بن خديج، لكن عموما رافع بن خديج جوز في النهاية من كانت له أرض فليزرعها أو ليهبها أخاه، لكن كان هذا في أول الأمر، وبعضهم قال كان على الاستحباب، وبعد ذلك سمح بالتأجير. شغل قول أبي هريرة يقرأ بها في نفسك في الفاتحة، هذا رأيه الشخصي، هذا رأيه يعني قول صحابي مثلا. لا، قول صحابي مخالف للآية. إذا قرأ القرآن، لا حديث لا تفعل إلا بأم القرآن، هذه الرواية لا تصح. يعني حكم نسيان قص شعر المرأة بعد العمرة إذا وصلت البيت تقصيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الحمد لله الله يبارك فيك. تفضل. أنا بشتغل في المملكة العربية السعودية وحكم شغلي بمشي مسافات طويلة ما بين المحافظة اللي أنا بتنقل فيها والدوام اللي أنا بشتغل فيه مسافة حوالي 130 كيلو رايح 130 كيلو راجع. فهل يجوز القصر؟ يجوز. طيب وأحيانا برجع في أثناء العودة بيكون المغرب أذن وباقي 30 كيلو على الوصول. هل ينفع برضو الجمع بين المغرب والعشاء؟ لا مانع. لا مانع. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير يا حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الكلام الغير حقيقي زي خلى علينا وانت وانت على راضي. هذا كلام يعني معهود يعني الكلام أحيانا ينزل منزلة ينزل منزلة غير ظاهر اللفظ. يعني الرسول عليه السلام يقول تربت يداك يا أم سليم. ما معنى تربت يداك؟ لسقت يداك بالفقر من شدة عفوا بالاضطراب من شدة الفقر، ولكنه لا يقصد ذلك. ثكلتك أو أنا أقوله ولا ما أقوله؟ نعم فقر أنا أقوله ولا ما أقوله؟ لا لا تقول ما فيش مشكلة الأدب الآن. أنت على رأيك بالذات المقولة دي ما في شيء. هو أقصد أنت يعني أننا نوقرك، أنت تقصد أنك تعبده يعني. لا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ساب صحيح. السلام عليكم. نعم ولا حضرتك يا شيخ. هو أنا كنت في محافظة تانية مشوار يعني مخلص أوقات ولقيت وانا راكب العربيه مروحه بالظبط لقيت واحده جايه وماسكه 100 جنيه وراجل تاني من الشارع بيشدها منها جامد بيتخانقوا عليها وسبتوا من امي سبتوا جامد من بعض وكده وقال لها حرام عليكي. المهم خدها منها بالعافيه ومشي. حسيت بعد ما مشي هو قال لي بفلوسك كانت وقع مني فلوسك ايه؟ وراه قلت له ده اللي هي بتقول ان دي فلوسي بتاعتي وقعت مني. هي كانت شايفاني قبل ما اركب يعني. ف المهم يعني الرجل كان انا ما عرفتش الشنطه ما لقيتش فلوسي كامله. اه ما عرفتش اذا كانت فلوسي ولا مش فلوسي لحد دلوقتي. انا خلاص فلوسي كامله بقى. الحمد لله طبعا مش عارف ارجع ومفيش زحمه وكانت عايزه ادور عليهم عشان اقول لهم متاكدين ان انا كنت سنه ولا واحده شبهي. ممكن يبقى واحده من بكره. خلاص كلمتي انت كلمتي كثيرا يعني. انت يعني فلوسك توه العداد انت من اصحاب الفلوس الكثير ولا كلهم 200 300 جنيه 300 جنيه؟ 100 جنيه اللي كانت اللي كان عليها الموضوع ده. ايوه يعني فلوسك انت دائما انت الاول قلتي فلوسي كامله وبعدين رجعتي كان الطمع حملك على ان تقولي مش عارفه هي فلوسي ولا مش فلوسي. كنت عارفه فلوسي كام ولا مش عارفه؟ انا كنت عارفه فلوسي كام. خلاص هذه زايده يعني هذه زايده ممكن اكون حبيت فلوسي. يعني الله السلام عليكم يا اخت الله يغفر لك تصدقي بها. خلاص تصدقي بها. السلام عليكم. الله يديك من ينشأ في الهلية وفي الخصام غير مبين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله تفضل. والله إن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. طيب في المكان يا شيخ أنا أتصلت بك عشان أقول لعبدك الله أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له وفقك الله. الله يكرمك يا شيخ. الله يثبتنا وإياكم. يقول يسكن في بيت مقسم لشقق يفعل فيه معصية من الكبائر هل أنزع من بيتي أنا البركة؟ لا إن شاء الله أنت مالك، لكن إذا رأيت منكرا غيره بيدك إن لم تستطع فبلسانك إن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وعلى سعنا الله. وبك يا رب. تفضل. أنا يا شيخ أنا في السعودية وبنكي يعني مثلا زي بنك الرجحي عشان تطلع منه صلاة يعني كان في بداية الأمر يسمح للسعوديين وغير السعوديين. الآن يعني البنك هذا بالأخص قطر على السعوديين فقط. ايه قصر لا احد الاخوة في البنك مو بيعمل الصرافة غير السعوديين ولا بياخذ عليه 150 ريال وده رسمي ولا غش؟ رسمي يعني 150 جنيه تدفع رسميا او ان هذا يختلس؟ تدفع رسمي يعني ك يعني لا تدخل فيها هو عمل الخدمة لا تدخل فيها ايوه بني اغنيك من فضله القوميات سيئة والعياذ بالله. السلام عليكم. وعليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا حضرتك لو حد راح يتقدم لواحدة يعني يعني هل هل ايه؟ راح يتقدم لخطبة واحدة وكده. ايوه. هل واجب عليه انه يسأل عن ثروة أبوها بيكونها منين مثلا أو هل لو شبه مال حرام أو كده ولا الموضوع ما يهمش حاجة لا يعني إن كان اشتهر أن أبوها حشاش تاجر حشيش مثلا لازم أسأل أتأكد الراجل ده يعني موضوع لكن لو الآن لو هو مثلا سري أو يعني الحمد لله تجارته حلال الأصل الظن الحسن بالمؤمنين والله هو الأصل من الفلوس دي يعني شبه شيء من حرام برضو يعني أنا عرفت أنه شبه شيء من حرام قال إن أنا حرام مسروق ولا حرام مسروق ولا حرام تجارات مشبوهة يعني رشاوي مثلا العموم زكاة البنت الصالحة فمعنى قول الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وبنت الصالحين أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. نعم. بعد إذنك يا مولانا في سؤال من أخ هو كان مشغل فلوسه مع حد والحد ده اتنصب عليه. وبعدين؟ فعشان يرجع له فلوسه هياخد قرض من البنك ويديله فلوسه اللي هو كان مشغلها له. هو كان متعهد امامه متعهد بالمبلغ اللي هو خده شغلوله متعهد لا اصبر ضمنه وكان ياخد ارباح نعم نسبة فهو الفلوس اتنصب عليه وعشان يرجعها لصاحبها ياخد قرض من البنك والله يعني اذا صاحب الفلوس بيتقل هل لو خد الفلوس بتاعته اللي هي راحت ديت من القرض اللي الراجل ليس بآثم لأن هذه دعوة ممكن يدعيها شخص كما نسمع ونرى في القضايا التي نحقق فيها يرى خشيتك من الله فيضعك في موقف محرج يقول لك طيب أنا هجيب الفلوس من البنك وهنا عنده مصارف ثانية نعم لأن كده طريق النصابين يعني يجعلون مع الورعين معلش طيب انا هجيب لك فلوسك من البنك حتى تقول لا خلاص انا مش فانتبه ضرب التلاميذ في الدرس هذا لا تتجه اليه ضرب التلاميذ ضرب العبيد تجلدهم ولا شربة الخمر لا تفعل لا تضرب الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم خاصة الكبار السن الطلاب الكبار الثانوي. الحديث ثابت صحيح. صحيح. أي الحديث ثابت صحيح. في رواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لا تصح. السلام عليكم. ما سؤالك يا فايز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.